بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأماني، وذكرنا بأن الأماني لا يمكنها أن تغير من واقع الحال شيئا، وأن هناك قوانين لابد من تطبيقها، والقرآن الكريم صارم في ذكرها، والذي يتهرب منها لا يختلف عن اليهود والذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أو مثلهم النصارى الذين ابتدعوا في دينهم أيضا ما يجعلهم مغرورين ومتصورين أن المسيح عليه السلام يعني سيشفع لهم أو سيدخلهم الجنة بمجرد إيمانهم به. وهكذا يعني هناك قانون آخر، قانون مهم جدا، وهو المسؤولية الذي عبر عنه قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. هذا قانون إلهي مرتبط بالعدالة لا يمكن تغييره أبدا. كل شيء، كل شخص يتحمل أوزار ذنوبه. لا تزر أي لا تحمل، وازرة أي حاملة حمل أخرى. كل شخص مسؤول عن عمله. وإن تدع مثقلة، إذا كان جهة يعني لها أثقال تدعو غيرها إلى أن يحمله عنها، لا يحمله عنها. وطبعا هذا يدخل في إطار الأمان كذلك، أو في إطار الرد على الذين تصوروا أن هناك من سيشفع لهم حتى لو فعلوا ما فعلوا، وهناك من سيتحمل أوزارهم. يعني ويذكرون هذا، يذكرون حتى أن هناك يعني الأنبياء والصالحون يذهبون إلى مثلا الذين ارتكبت في حقهم الجرائم ويقولون لهم: لا بأس، سنتحمل أو سنعوضكم. يعني هذا الشخص الذي قتل، الذي أجرم في حقهم، ليس لديه لا حسنات، وبحيث يعطيهم إياها، وله من الأوزار بحيث يعني يكفي في دخوله النار. فيقولون، يذهبون إلى هؤلاء ويترجونهم ويتحملون عنهم بمثل يعني، وكأن كل هذا معارض لهذه الآية الصريحة. كذلك الله تعالى يقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا مع ما ذكرنا أن الشخص عندما نذكر أنه يتحمل أوزار غيره، لا يعني أن ذنوب غيره يعني لأن غيره لن يذنب، لا، هو يتحمل باعتباره كان سببا فيها، وهم أيضا يتحملون لارتكابهم له. يعني هذا من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهكذا من أحسن، أو من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص أيضا من حسنات. يعني هؤلاء، يعني هذا الشخص الذي كان سببا في ضلال غيره، هم يتحملون لأنه كان في إمكانهم أن لا يقبلوه، وهو يتحمل ذلك لكونه كان سببا في ذلك. الله تعالى يذكر أن هذا المنطق كان منطق تحمل الأوزار، كان موجودا في التحريفات ربما في الأديان الأخرى، وانتقل إلى المشركين. الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يعني كل الذين أضلوهم سيتحملون أيضا أثقالهم، من غير أن ينقص من أثقال الآخرين شيئا، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وبالتالي هذا يعني كل هذه الضلالات دليل على أن الشيطان يستعمل كل وسائل الحيلة حتى يفر البشر من مسؤوليته. طبعا هو يحاول أولا أن يحارب الدين ويحارب الأنبياء، فإذا عجز عن ذلك وبقي الدين مستمرا، يستعمل كل الوسائل لإغواء الذين تمسكوا بالدين بحيث لا يلتزمون بالمسؤوليات المرتبطة به. وهكذا الله تعالى يذكر مسؤولية كل شخص يعني عن عمله في الآخرة. الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. مع أننا أمرنا ببر الوالدين وأمرنا كذلك ببر الأبناء، لكن لا نستطيع أن نتحمل عنهم شيئا. في الدنيا ربما الشخص يحمل عن والده الأثقال أو يحمل عن ولده كذلك ربما بعض الأمور، لكن في الآخرة ليس كذلك. وهكذا أرد الله تعالى على أولئك الذين ينسبون أخطاءهم للشيطان ويشعرون أنهم لا يتحملون أي مسؤولية عليها. الله تعالى يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنتم تتحملون أعمالكم لأنكم قمتم بها، إن كان في إمكانكم أن لا تستجيبوا، والدليل على ذلك أن هناك من البشر من لم يستجب، وهؤلاء حجة عليكم. لو أن كل البشر استجابوا كان ربما تقولون بأن البشر جميعا لا يطيقون أن يردوا دعوة الشيطان، لكن بما أن هناك من لم يستجيب، أولئك عباد الله المخلصين الذين تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، تعوذوا به قولا وفعلا وحالا، لم يكتفوا فقط بالتعوذ القولي والاتباع الفعلي، بل كانوا متعوذين بكل كيانهم وبكل لطائفهم، فلذلك هم يتحملون مسؤولية. طبعا الشيطان يتحمل أيضا يعني الذنوب، هو ينال طبعا ذلك عقاب ما قام به، ولكن في نفس الوقت أولئك الذين استجابوا له أيضا يتحملون ذلك. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني الشيطان هنا صريح جدا يقول لهم: لا أستطيع أن أصرخكم ولا أنتم أيضا تستطيعون أن تصرخوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. طبعا هذا مثل براءة الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فنفس الشيء يقولون لهم: أنتم تتحملون أوزاركم، نحن كان في إمكانكم ألا تتبعونا ولكنكم بمحض رغبتكم اتبعتمونا، بل كنتم أيضا سندا لنا. يعني الاتباع كما يتحمل المتبوعون جريرة الأتباع أو باعتبارهم أضلوهم، كذلك الأتباع أيضا لهم جزء من المسؤولية، لأن هؤلاء الأتباع مثلا لو قاموا بمظاهرات ومسيرات وحركات ضد أولئك المتبوعين لربما كان أولئك المتبوعين يغيرون أحواله، وبالتالي هنا الجريمة مشتركة. يعني الذين يهيئون للظالم أسباب ظلمه هم ظلم أيضا، هم ظلموا أنفسهم وظلموا ذلك الظالم أيضا، لأنهم وفروا له السبيل لظلمه. حتى يعني بعض الصالحين قال: لا أستحل أحدا عصى الله فيه. لماذا؟ لأن لا أوفر له أسباب يعني هذه، أو لا أبرئ ذمة أحد عصى الله فيه، لأنه كان في إمكانه أن لا يظلم، وحتى لا أشجعه، لو ذهبت إليه أو قلت أمام الناس كل شخص عصى الله تعالى في حقي فهو مسامح، فكأني بذلك أشجعهم على المعصية. كذلك الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن هنا الشخص عن الإنسان ومسؤوليته عن عمله وبحسب الطاقة التي أتيحت له التي يعلمها الله وليس التي يراها في نفسه. بعض الناس يرى في نفسه عجزا تاما، فأي عمل تقول له قم به يقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول له: هل اطلعت على سعة نفسك؟ هل اطلعت كم تتحمل؟ فقط بمجرد عجزه الظاهر الناتج عن الكسل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع أن الله تعالى آتانا الوسع الكثير. ولذلك هنا تقام الحجة على هؤلاء بأمثالهم ونظائرهم الذين قاموا بجهود كبيرة وربما في ظروف صعبة جدا، وأولهم الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام أمرنا بأن نتأسى بهم، لأنهم يعني من ناحية البشرية هم مثلنا أيضا يتعبون ويتألمون، فلذلك جعلوا حجة علينا. وأمثالهم من الصالحين، تعالى الصالحين والشهداء وحسن أولئك، كل هؤلاء في الأصل حجج على غيرهم. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يعني مثال هنا الله تعالى جعل يوسف عليه السلام حجة على كل شاب أو كل شخص يتعرض لمواقف الإغراء والفواحش، فيقال له: ها هو يوسف عليه السلام كان شابا وكان عبدا، يعني كان مملوكا بحيث يتسلط، يمكنهم أن يفرضوا عليه ما يشاءون، وهو المطلوب وليس الطالب، وفي إلى آخر كل الظروف. ولكن مع ذلك آثر السجن على أن يقع في ذلك، في تلك الفاحشة. وبناء على هذا يشير القائدة المسيرة القرآنية إلى هذه المعاني، بأن كل شخص أو كل جهة تتحمل مسؤوليتها ولا تلقي عواقب فشلها على الآخرين. من الأمثلة على ذلك ما يذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن أحداث المعاد، وعند ذكره للمرحلة الأخيرة منه، وهي مرحلة طبعا للحساب، ثم يكون بعدها الجزاء. المرحلة الأخيرة هي إدخال المؤمنين إلى الجنة وإدخال غيرهم إلى النار. الله تعالى يعني يقول سيد عبد الملك: المحطة الأخيرة وقد تمت عملية الحساب والفصل والحكم الإلهي والفرز، وبدأت الترتيبات النقل، جيء بجهنم وأزلف، يعني يؤتى بجهنم وكذلك يؤتى بالجنة، جيء بجهنم وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت أيضا، وهنا تبدأ عملية النقل. المحطة الأخيرة محطة ملفتة ومهمة وفيها درس عجيب. ثم ذكر ما ذكره الله تعالى عن الشيطان وتبرؤه من البشر، فقال: في طريق الضلال والعصيان لله سبحانه وتعالى، وفي طريق الباطل، وفي طريق المعاصي، رمز الشر هو الشيطان، ومنتهى العصاة والضالين والمبطلين والظالمين والفاسقين والمفرطين المقصرين وأصحاب الكبائر، منتهاهم هو الشيطان، هو رمزهم الكبير بالنسبة لهم، وهو العدو، عدو هذا الإنسان الذي سعى في هذه الحياة لإضلال الإنسان، فاستجاب له أكثر الناس ولم يكونوا مرغمين. هنا الأمر، يعني الله تعالى لو أرغمهم لهنا لانتفت العدالة، هؤلاء كان في إمكانهم أن يرفضوا، ولكنهم بمحض رغبتهم، نعم الشيطان استعمل كل وسائل، ولكن مع ذلك الله تعالى جعل في فطرة الإنسان، جعل في قدرة الإنسان، وجعل له أن يواجه ذلك الإغراء ويرفض ذلك الإغراء، وجعل له في الواقع من يسانده ومن يدله على الطريق الصحيح. قال: ولم يكونوا مرغبين، استجابوا له في مقابل معصية الله سبحانه وتعالى، معصية ربنا العظيم الكريم الذي خلقنا وأنعم علينا بكل النعم، الملك العظيم القدوس، في مقابل الطاعة للشيطان الذي هو عدو، وهو رمز للشر والإجرام والفسق. يعني هؤلاء يعني تركوا ربهم الرحيم الكريم اللطيف العليم الذي يحب مصالحهم ويرعى كل مصالحهم، وذهبوا إلى العدو اللدود الذي يتربص به. وهنا الغفلة في أقصى درجاتها، الغباء في أقصى درجاته، الغبن، الحرمان في أقصى درجاته، مع أن الشيطان الله تعالى حذرنا منه. وعندما نقول عندما أمرنا بالاستعاذة به، ليس فقط للألفاظ، وإنما حتى نتذكر، يعني كما أننا في مجال الواقع ربما في السياسي خصوصا نتذكر أمريكا وجرائمها، نتذكر أوروبا وجرائمها، كذلك في حياتنا الشيطان أنه يرانا وقبيله من حيث لا نراه، وهنا الخطورة، ولذلك ينفذ خططه بكل ريحية، لا يحتاج إلى جواسيس ولا غيرهم، لأنه يعلم ما فينا ويعلم رغباتنا ويستثمرها ويستغلها لينحرف بنا. وبالتالي يعني نذكره الله تعالى عندما نذكره كل يوم للحذر منه، وليس لمجرد التلفظ باسمه، لنعلم أن الشيطان يدخل من أبواب الخير ومن أبواب الشر ومن كل الأبواب. قال: هو رمز للشر والإجرام والفسق، فسق عن أمر ربه، آنذاك يجتمع الكل حوله لينتقلوا معه إلى جهنم. طبعا هو الذي دعاهم وهو الذي يقودهم بعد ذلك إلى جهنم، لأنهم حزبه، حزب الشيطان، حزب الشيطان هم الخاسرون، في مقابل من حزب الله الذين يذهبون إلى الجنة. قال: ويتوجه إليهم بكلمات كلها فيها الشماتة بهم والسخرية بهم، وفيها أيضا الاعتراف بذنبه وبذنوبهم، وأنه لا يمكن أن يقدم لهم أي خدمة ولا ينفعهم بأي شيء أبدا. يعني هذا هو تبين مسؤولية، يعني لا يقول لا يلقي الشخص عبئا على الشيطان، إذا كان الشيطان كان له الدور الأكبر لا نلقي عبئنا عليه، فكيف نلقي عبئنا على تلاميذ الشيطان أو أتباع الشيطان؟ بل نحن مسؤولون على كل عمل نقوم به، والحمد لله رب العالمين.